الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة آل عمران تفسير موضوعي ميسر. السورة مدنية وآياتها 200. سورة آل عمران سميت بذلك لأنها ذكرت فيها أسرة آل عمران وفضائل أسرة آل عمران، فذكر فيها عمران ابن ماثان وزوجه حنة وأختها زوج زكريا وزكريا. سورة آل عمران سورة لها فضائل، وذلك أنها من الزهراوين البقرة وآل عمران. وعن النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فهنيئا لمن كان معه البقر وآل عمران ويعمل بهما. يؤتى بالقرآن وأهله وتقدمه سورة البقر وآل عمران، فهي مقدمة في المصحف ومقدمة أيضا يوم القيامة، وتظلل صاحبها، تأتي كأنها ظلة أو غمامة، كل واحدة منها كأنها يعني مجموعة من الطير قد صفت أجنحتها لتظلل عن صاحبهما. وهذا الحديث في الصحيح، صحيح مسلم. وورد حديث آخر عن أبي أمامة عند الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اسم الله الأعظم لفي 3 سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه، فالتمستها فوجدت في سورة البقرة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. يعني يرى أن الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب هو الحي القيوم. سورة آل عمران موضوعها الأساسي وحدانية الله. الدين عند الله الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعقوبة من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا الصحابة. وبناء عليه سنقسم السورة إلى 3 أقسام: القسم الأول التوحيد والرد على النصارى، القسم الثاني غزوة أحد وكيف عوقب من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، القسم الثالث خاتمة جامعة لهذا الأمر الذي هو التوحيد والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وجمع يعني أطراف هذين الموضوعين. يبقى احنا عندنا موضوعان أساسيان لسورة آل عمران: التوحيد والرد على النصارى، وأحداث غزوة أحد والتعقيب والتعليق والاستفادة منها. أولا التوحيد والرد على النصارى، سنقبل آية 1 إلى الآية 120. أما غزوة أحد من 121 إلى 179، من 180 إلى 200 خاتمة جامعة. نبدأ بالتوحيد والرد على النصارى، وسنقسمه إلى 5 أقسام: أولا مقدمات وتأصيلات من 1 إلى 32، ثم النصارى وبيان حقيقة عيسى عليه السلام 33 إلى 79، ثم وحدة الرسالات وبيان أن الدين الحق هو الإسلام من 81 إلى 100، ثم تأكيد صلة المسلمين بإبراهيم عليه السلام والبيت وافتراءات أهل الكتاب من 93 إلى 99، ثم بيان خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتحذيرها من أعدائها من 100 إلى 120. نبدأ القسم الأول مقدمات والتأصيلات، في تمهيدا للرد على شبهات النصارى. أولا توحيد الله منزل القرآن المصدق لسائر كتبه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله الواحد الحي القيوم، الله لا إله لا معبود بحق إلا هو، المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى الحياة والقيومية، الحي الذي له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات التي لا تتم ولا تكمل الحياة إلا بها، فهو السميع البصير القدير القوي العظيم. كل معاني الحياة له السمع والبصر والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام، هو الحي حياة كاملة، القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته، وقام به غيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته، مفتقرة إليه في الإيجاد في الإعداد في الإمداد، فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم، تدبير الأجسام وتدبير القلوب وتدبير الأرواح، كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى. الله الواحد الحي القيوم، هذا هو أول السورة من واحد إلى اثنين. ثم بيّن أنه هو منزل الكتب على الرسل، هو الذي أنزل كتبه وشرعه هداية وامتحانا للناس، وتوعد سبحانه وتعالى من كفر بالآية 3-4. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الحي القيوم، ومن قيامه تعالى بعباده ورحمته بهم أن نزل عليهم هذا الكتاب. نزل عليك يا محمد الكتاب القرآن ملتبسا بالحق بالصدق، أي فيه الحق والصدق، فهو أجل الكتب وأعظمها، المشتمل على الحق في إخباره بما أخبر، في أوامره ونواهيه، فهو مشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه، فما أخبر به فهو صدق، وما حكم به فهو العدل، ليقوم الخلق بعبادة ربهم ويتعلموا كتاب مصدقا لما بين يديه. هذا الكتاب نزل مصدقا لما بين يديه، لما قبله من الكتب، وأنزل التوراة على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى عليه السلام من قبل نزول القرآن، كل هذا نزل هدى للناس، هاد لمن تبعه، لإرشاد المتقين للإيمان ولصلاح دينهم ودنياهم. وأنزل الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، إن الذين كفروا بآيات الله المنزلة كالقرآن وغيره لهم عذاب شديد والله عزيز غالب على أمره فلا يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيده ذو انتقام ذو عقوبة شديدة لمن عصاه لا يقدر على مثلها أحد، لا يقدر على مثلها أحد. ثم بين ساعة علم الله وتصويره للخلق في الأرحام، ومنهم عيسى عليه السلام. نحن قلنا هذه كلها تمهيدات في إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى والرد على النصارى فيما أشركوا به. قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الله محيط علمه بالخلائق لا يخفى عليه شيء، كائن في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء كائن في الأرض ولا في السماء قل أو كثر، هو الذي يصوركم يخلقكم في الأرحام ويعطيكم صوركم في أي صورة ما شاء ركبك كيف يشاء، من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وحسن وقبح وشقاء وسعادة وغير ذلك، لا إله إلا هو يصور الخلق في الأرحام، العزيز في ملكه الذي لا يغالب، الحكيم في صنعه وأمره وتدبيره، وهذا رد على وفد نجران من النصارى حيث قالوا عيسى ولد الله أو الله على اختلاف طوائفهم وباطلهم، لأن من صور في الرحم يمتنع أن يكون إلها أو ولدا لله لكونه مركبا وحالا في مركب، ولتعاقب الفناء عليه يموت فلا يصح أن يكون إله. فبين سعة علم الله وأنه الذي يصور في الأرحام هو الإله الحق، أما عيسى عليه السلام فهو عبده. فهذا رد على وفد نجران في قولهم أنه ولد الله ولا يكون الولد كذلك أبدا. ثم جاء اختبار الخلق بالمحكم والمتشابه من الكتاب ومقارنة بين الراسخين في العلم والزائغين من الآية 7 إلى الآية 9. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اختبار الخلق بالمحكم والمتشابه من القرآن. هو الذي أنزل عليك الكتاب القرآن منه آيات محكمات واضحة الدلالة، هن أم الكتاب أصل الكتاب المعتمد عليه في الأحكام الذي يرجع إليه عند الاشتباه ويرد ما خالفه إليه، آيات محكمات نرجع إليها إذا اشتبهت علينا الآية في آيات مشتبهة ستأتي ذكرها الآن، نرجع إلى المحكم ونرد المتشابه إلى المحكم، وأخر متشابهات لا تفهم معانيها كأوائل السور هذه السورة ألف لام ميم، أو تحتمل بعض المعاني ولا يتعين المراد منها إلا بضمها إلى المحكم، تحتمل معنى صحيحا أو خاطئا، تحتمل معاني كثيرة ويأتي الآية المحكمة لترجح هذا المعنى. فأما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ أي ميل عن الحق لسوء قصدهم، لسوء قصدهم ما أرادوا الكتاب للهداية بل لهم مقاصد أخرى سيئة، فيتبعون ما تشابه من أي من هذه الآيات المتشابهات وحدها ابتغاء طلب إثارة الفتنة الشبهات عند الناس كي يضلوهم، وابتغاء تأويله ابتغاء تفسيره على مذاهبهم الباطلة، يمسك في الآية المتشابهة ليفسرها على المعنى الباطل، وهذا يحصل مع النصارى. إنا أنزلنا الكتاب نحن، فيقول لك انظر الله يقول إنا ونحن يتكلم إنه ثلاثة، هذا باطل لأن نرد هذه الآيات المتشابهة اشتبه المعنى الآن، ممكن يكون معناها كذا، ممكن نحن يكون معناها مجموع ثلاثة، ممكن نحن يكون للتعظيم كما يقول ملك من ملوك الدنيا نحن أمرنا بكذا وكذا، نحن هو واحد، فهذا في اللغة معروف، فهذه متشابهة نردها للمحكم، قل هو الله أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آية محكمة، فلما استمسكت بالآية التي يحتمل معناها أو تحتمل أكثر من تفسير، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء تفسيره على مذهبهم الباطل وشركهم، وما يعلم تأويله أي حقيقة معاني هذه الآيات إلا الله وحده، والراسخون في العلم الثابتون المتمكنون في العلم يقولون آمنا به، آمنا بهذا القرآن محكمه ومتشابهه، كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا جاءنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويردون ما تشابه منه أي متشابهه إلى محكمه، وما يذكر إلا أولو الألباب، ما يتعظ وما يفهم وما يعقل وما يتدبر المعاني على وجهها الصحيح إلا أولو الألباب أصحاب العقول السليم. ويقول الراسخون في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تبل قلوبنا عن الحق،

لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز في ملكه الذي لا يمتنع عليه شيء أراد، الحكيم في صنعه وأقواله وأفعاله. وانظر إلى تكرر كلمة لا إله إلا الله إلى أن نحن في الآية 18 تكررت 3 مرات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، قائما بالقسط لا إله إلا هو. الدين عند الله الإسلام لا دين سواه، من 19 إلى 20. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. الدين عند الله الإسلام لا دين سواه. إن الدين عند الله الذي ارتضاه لخلقه وأرسل به رسله ولا يقبل غيره هو الإسلام. هو الإسلام الذي هو الاستسلام لله عز وجل بتوحيده، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، في الدين، فتفرقوا شيعا وأحزابا، ما تفرقوا وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد. جاءهم العلم بالتوحيد وفعلوا ذلك بغيا بينهم، طلبا للرياسة، والبغي الحسد، وحسدا له صلى الله عليه وسلم على النبوة. ومن يكفر ومن يجحد بآيات الله المنزلة وآياته الدالة على ربوبيته وألوهيته فإن الله سريع الحساب وسيجزيهم بما كانوا يعملون. فإن حاجوك، جادلوك وخاصموك أهل الكتاب، فإن حاجوك أي جادلك وخاصمك أهل الكتاب في التوحيد بعد أن أقمت الحجة عليهم، فقل لهم أسلمت انقدت وأخلصت وجهي لله أنا ومن اتبعني من المؤمنين. وقل للذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى والأميين مشرك العرب، أأسلمتم؟ استفهام معناه الأمر، أي أسلموا، أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا من الضلال، وإن تولوا عن الإسلام فإنما عليك فقط البلاغ، التبليغ للرسالة، والله بصير بالعباد، لا يخفى عليهم من أمرهم شيء، وسيجازيهم بأعمالهم، وسيجازيهم بأعمالهم سبحانه وتعالى. ثم بين كفر أهل الكتاب وبعض مزاعمهم الباطلة. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. إن الذين يكفرون يجحدون بآيات الله بالدلائل الواضحة وما جاء به المرسلون، ويقتلون النبيين ظلما بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط بالعدل من الناس، يأمرون الصالحين والمؤمنين وهؤلاء هم اليهود، فبشرهم أعلمهم بعذاب أليم مؤلم موجع. أولئك الذين حبطت بطلت أعمالهم، ما عملوا من خير كصدقة أو صلة رحم، وكذلك أعمالهم التي يدعونها من التمسك بالتوراة وإقامة شرع موسى عليه السلام، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا يقبل لهم، لا يقبل لهم عمل، لا يقبل لهم عمل، وما لهم من ناصرين، ما لهم من مانعين من العذاب. ثم بين سبحانه وتعالى تولي أهل الكتاب تمهيدا للاستلام أمة محمد الرسالة، فقال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ألم تنظر إلى الذين أوتوا نصيبا حظا من الكتاب من التوراة فعلموا أن ما جاءت به هو الحق يدعون هؤلاء إلى كتاب الله وهو القرآن ليحكم ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه ثم يتولى فريق منهم إن لم يوافق الحكم أهواءهم تولوا وهم معرضون عن قبول حكمه ذلك التولي والإعراض عن الحق بسبب أنهم قالوا شبهة باطلة عندهم بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أياما قليلة قالوا تمسنا النار 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجلة ثم تزول عنهم وغرهم هذا كلام باطل هذا كلام عند أنفسهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وهذا الاعتقاد أدى إلى جرأتهم على الله واستهانتهم بدينه واستمرارهم على دينهم الباطل الذي خدعوا به أنفسهم فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم أي في يوم لا ريب لا شك فيه وهو يوم القيامة ووفيت كل نفس من أهل الكتاب وغيرهم جزاء ما كسبت جزاء ما عملت من خير وشر وهم لا يظلمون شيئا لا بنقص حسنة ولا بزيادة سيئة ثم جاء فرع آخر في هذا التمهيد هو توحيد الله والبراء من الكافرين والأمر باتباع الرسول الله مالك الملك مالك الملك والملوك هو الله فصرف عن بني إسرائيل الملك والنبوة وتوج العرب بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر التمايز بين المؤمنين والكافرين وحرمة موالاة الكفار والأمر باتباع الرسول الله مالك الملك فصرف عن بني إسرائيل الملك وتوج العرب من 26 ل 27 التمايز بين المؤمنين والكافرين وحرمة موالاة الكفار من 28 ل 30 الأمر باتباع الرسول من 31 ل 32 فإحنا معنا الوقت من 26 ل 32 توحيد الله البراءة من الكافرين الأمر باتباع الرسول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا الله قل يا أيها النبي متوجها إلى ربك بالدعاء اللهم يا الله يا مالك الملك كله أنت الذي تؤتي تعطي وتمنح الملك والتمكين في الأرض من تشاء من تشاء من خلقك وتنزع تسلب الملك ممن تشاء وتعز تهب العزة من تشاء في الدنيا والآخرة وتذل من تشاء بنزعه منه بنزع الملك بيدك وحدك الخير أي عز الدنيا والآخرة وأراد الخير والشر فاكتفى بذكر الخير لأن الرغبة إليه في فعل الخير بالعبد دون الشر وإلا فالخير والشر بيد من؟ بيد الله إنك على كل شيء قدير بينتها هذا الجزء على كل شيء قدير ومن دلائل قدرتك أنك تولج الليل تدخل الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتدخل النهار في الليل فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر وتخرج الحي من الميت الذي لا حياة فيه كإخراج الزرع من الحب والمؤمن من الكافر وتخرج الميت كالنطفة والبيضة من الحي وترزق من تشاء من خلقك بغير حساب بغير تقتير وتضييق ثم بين سبحانه وتعالى التمايز بين المؤمنين والكافرين وحرمة موالاة الكافرين فقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. حرمة موالاة الكافرين. لا يتخذ المؤمنون أبدا الكافرين أولياء، لا يتخذونهم أولياء أنصارا وأعوانا فيولونهم بالمحبة والنصرة، لا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله، ومن يفعل ذلك ويواليهم فليس من دين الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، تقية. هذا في المؤمن إذا كان في قوم كفار وخافهم على ماله ونفسه فله أن يخالفهم وأن يداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه، هذا استثناء، لكن الأساس لا مولاة، وليس هذا من الولاة، هذه تقية. ويحذركم ويخوفكم الله نفسه أن يغضب عليكم إن واليتموهم فاتقوه وخافوه، وإلى الله المصير، وإلى الله وحده المصير، إلى الله وحده رجوع الخلائق للحساب والجزاء. قل لهم إن تخفوا، إن تكتموا ما في صدوركم، ما استقر في قلوبكم من موالاة الكافرين ونصرتهم، أو تبدوه أو تظهروه يعلمه الله، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فكيف يخفى عليه الضمير؟ والله على كل شيء قدير، يكررها، والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، ومن قدرته تعذيب من والى هؤلاء. ويحذركم الله عذاب نفسه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة ينتظرها لتجزى به، وما عملت من سوء تجده في انتظارها، وتود تتمنى لو أن بينها وبينه أمدا زمنا بعيدا غاية البعد فلا يصل إليه. ويحذركم الله نفس خافوا بطش الإله الجبار والله رؤوف بالعباد. ثم أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الله مالك الملك سينقل الآن من بني إسرائيل إلى أمة محمد لأنهم خانوا العهد الذي بينهم وبين الله، ثم بين حرمة موالاة الكفار عموما هؤلاء وغيرهم، ثم أمر باتباع الرسول من آية 31-32. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوني وآمنوا بي ظاهرا وباطنا، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويمحو لكم ذنوبكم، والله غفور لمن اتبعني رحيم به. وهذه الآية فيها وجوب محبة الله وعلاماتها ونتيجتها وثمراتها. إن كنتم تحبون الله علامة وأمارة فاتبعوني، يحببكم الله هذه النتيجة، ويغفر لكم ذنوبكم هذه النتيجة والثمرة. قل لهم أطيعوا الله باتباع كتابه، وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من التوحيد وباتباع سنته في حياته وبعد مماته، فإن تولوا، فإن أعرضوا عن الطاعة وأصروا على ما هم عليه من كفر وضلال، فإن الله لا يحب الكافرين ولا يغفر لهم ولا يثني عليهم، يشوفوا بقى من نصرهم ومن يدخلهم جنة ومن ينجيهم من النار، لا أحد إلا الله. بهذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول من المقدمات والأصول في التمهيد في الرد على النصارى، ثم نأتي المرة القادمة إن شاء الله تعالى ونبدأ في الكلام عن النصارى وبيان حقيقة عيسى عليه السلام وبطلان معتقداتهم وتحذير المسلمين منهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفسير موضوعي ميسر لسورة آل عمران. نحن الآن في الآية 33 إلى الآية 80، النصارى وبيان حقيقة عيسى عليه السلام وبطلان معتقداتهم وتحذير المسلمين منهم. أولا النصارى وبيان حقيقة عيسى عليه السلام. اصطفاء الله لرسله